بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 65 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبلغ بنا المقام إلى أواخر باب النصيحة. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النصيحة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم، قبل الشروع في هذا الباب، بلغتكم الأخبار حول هذا الزلزال الذي أصاب بعضا من بلاد المسلمين وغيرهم، وهذه الزلازل هي من آيات الله سبحانه وتعالى، جعلها الله جل وعلا علامة على قرب قيام الساعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويكثر الهرج ويفشو الزنا. فكثرة الزلازل علامة على انقضاء الدنيا، وعلامة أيضا على كثرة الفساد في أهلها، لأن الله جل وعلا يبتلي من يشاء ويعاقب عدلا، ويهدي من يشاء ويمن عليهم فضلا. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهم بإسناد جيد عن سلمة ابن نفيل السكوني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة موت طعان وكثرة الزلازل وجاء في آيات الساعة الكبرى العشر الواردة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، ذكر منها ثلاثة تتعلق بهذا الأمر، وهي الخسوفات العظيمة: خس في المشرق، وخس في المغرب أي مغرب الجزيرة، وخس في هذه الجزيرة. فهي خسوفات عظيمة تنطوي على زلازل وعلى براكين وعلى تحرك لطبقات الأرض وتهيئ لها لأرض المحشر. فهذا نذير، نذير للتائب بأن يستمر على توبته وأوبته ويستعد، ونذير للعاصي بأن الوقت قد قرب. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمؤمن بمثل هذا يعتبر ولا يشمت، فإن من الناس من يغلظ طبعه ويقسو قلبه فيعود بالمصائب والرزايا التي تصيب غيره بالشماتة أو بإلقاء اللائمة عليهم أو على الأمور المادية المحضة. المؤمن ليس كذلك، المؤمن شكار عند نعماء الله، صبار عند بلائه وقضائه، ويدعو لأخيه، يدعو للمسلمين، يساعدهم. وأعظم ما يساعدون به الدعاء من ربنا سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما ينفعهم، وهو أيسر ما يكون عليك. هذه إلماعة في هذا الأمر الذي أشغل الناس في الليلة البارحة وهذا اليوم، وما سينعكس عليه من ارتدادات ونحوها. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر عظيما، كما تنعم يا ربنا كثيرا وعظيما. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه، وفضلنا على كثير من خلقه فضيلة، وشفى الله مرضى المسلمين، ورحم موتاهم، وجعلهم من عداد الشهداء، فإن من مات بالهدم ترجى له الشهادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ذكر قبله حديثين، حديث تميم بن أوس الداري ثم حديث جرير بن عبد الله البجلي، ثم ذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما علاقته بهذا الباب؟ أن من نصح نفسه ينصح لإخوانه المؤمنين، لأن مقتضى الأخوة هي هذا. ولا يبلغ بإيمانه الإيمان الكامل حتى يكون محبوبه لغيره كمحبوبه ومراده لنفسه. سل نفسك يا عبد الله، أبلغت هذه المرتبة؟ هل تحب لإخوانك المسلمين قريبهم وبعيدهم، قاصيهم ودانيهم، أبيضهم وأسودهم، ما تحب لنفسك؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله، وإن لم تكن وهذا حال الأكثر فالمقام مقام المجاهدة والمصابرة وتأديب النفس وحصرها. لا يؤمن أحدكم يشمل الإيمانين، الإيمان الكامل المستحب والإيمان الكامل الواجب. فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ الإيمان الكامل الواجب هو في فعل الأوامر والفرائض والطاعات والانتهاء عن المعاصي والموبقات والذنوب. فإن بلغت في محبتك لإخوانك أنك تحب لهم ألا يقعوا فيما يسلب هذا الإيمان الكامل الواجب، أو ما ينقصه، أو يتركوا ما إذا تركوه نقص إيمانه الواجب، فهذا في كمال الإيمان الواجب. وكمال الإيمان المستحب هي الفضائل والمستحبات في إتيانها وفعلها، والمكروهات غير المحرمة في اجتنابها والانتهاء عنها. وليس معنى لا يؤمن نفي أصل الإيمان، لم يقل بهذا أحد من أهل السنة، إنما هو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فعندهم نفي الإيمان نفي لأصله بالكلية، وهذا غلط عظيم، أورثهم هذا المذهب الفاسد بقولهم بالوعيد. نفي الإيمان يأتي على ثلاث مراتب، أعظمها نفي أصله، وهذا يبينه السياق والأدلة الأخرى. المعنى الثاني نفي كماله الواجب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإنه إذا أتى هذه الثلاث وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فسلب عنه كمال الإيمان الواجب ولم يسلب عنه أصل الإيمان. ويأتي في المرحلة الثالثة نفي لكمال الإيمان المستحب، من مضى في طريق ورأى أذى فإن أزاله كمل إيمانه المستحب، وإن لم يزله لم يسلب الإيمان في أصله ولا في كماله الواجب، لحديث أبي هريرة وفيه: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. بهذا تم هذا الباب، باب النصيحة، ويعقبه رحمه الله بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قاعدة وعنوان هذه النصيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. كنتم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هاتان الآيتان صدر بهما المصنف رحمه الله هذا الباب، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومناسبته لما قبله أن من أعظم النصيحة وقوامها وعمدتها هذا الباب، ائتمار بالمعروف بين المسلمين وتناهٍ بينهم وتحاذن عن المنكر. وتنوعت الآيات الكريمات في القرآن على هذا الأصل، ففي موضع واحد في سورة آل عمران جاءت هاتان الآيتان: ولتكن منكم، هذا أمر، أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بماذا وصفهم؟ وأولئك هم المفلحون. فالآمر بالمعروف وإن غضب الناس عليه واستحقروه وسبوه وآذوه فهو مفلح إذا كان عمله لله، وأولئك هم المفلحون. إذن علامة الفلاح التناصح بالائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر. ما المعروف؟ ما جاء بالشرع أنه معروف. ما المنكر؟ ما جاء في الشرع المطهر أنه منكر. لا المعروف ما كان في ذوقك ووجدك وذهنك، ولا المنكر ما استنكرته في نفسك وفي هواك وما عليه جماعتك، إنما هو مناط بالشرع. وفي الآيات بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا عنوان خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ميزهم الله بها عمن قبلهم، كما يأتي في أهل الكتاب أنهم لم يكونوا يتناهون عن منكر فعله. كنتم خير أمة، هذه الخيرية ليس بأحسابنا أيها الإخوة، ولا بأنسابنا، ولا بعروقنا، ولا بأجل نبينا، إنما هو بهذا العمل الذي وفقنا وهدانا الله له وهدانا الله إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. هل هو لأنه أهم؟ لا، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أنهما من الإيمان بالله تنويها بهما ولفتا للانتباه لشأنهما، وإلا فهما من الإيمان بالله. ولهذا ما كل ما قدم في القرآن يدل على فضله، فقد يقدم الشيء ويؤخر الفاضل والمقدم مفضول للدلالة والتنبيه على شأن هذا المقدم لتهتم به أيها المؤمن وتنتبه له. وفي سورة ياسين قال الله جل وعلا في طعام أهل الجنة: وفاكهة مما ما يتخيرون ولحم طير. قال بعض الناس: إذن لازم نقدم الفاكهة على الوجبة الرئيسية، استدلالا بالآية. لا تدل الآية على ذلك، وإن كان هذا قول قد قيل به، وإنما قدم الفاكهة مع أن لحم الطير هو الأشهى للناس، المشوي أشهى لهم من الفواكه، لكن هذا من باب الاهتمام، ويسمى في اللغة لمطلق الجمع في تنويع نعائم وفضائل أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم فردوسه الأعلى منها. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نسمع من يقول تأكيدا وتنويها به إنه ركن الإسلام إيش؟ السادس، الخامس. وين غدت الحج؟ بعض الناس ترى يشيل ويحط محل. هل هو الركن السادس أو لا؟ مبلغ هذا القول هو ما جاء في دلائل الشرع المطهر من تعظيم هذه الشعيرة والتنويه بها والتأكيد عليها، لكن لا يصح أن نقول إنها ركن الإسلام السادس. لما؟ لأن أركان الإسلام خمسة، بينها بعددها وعدها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، نقول وأن محمد رسول الله ثانيا، لا، هي في الأولى، لأن الشهادتين ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلما ذكر العدد وذكر بعده المعدود دل على أن هذا منصوص عليه، وقوام هذا الدين هو بالأمر المعروف النهي عن المنكر. وتأملوا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر منه الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الصدقة والإحسان للبهائم وللجماد من هذا الباب. إذن هي شعيرة تتناول جملا كثيرة من أحكام هذا الدين المطهر، وهي عنوان خيريتكم يا أمة محمد إن استمسكتم بها، وبالتالي عنوان فسلكم وفشلكم إن لم تستمسكوا بها. نعم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية من آخر ألف لام ميم صاد الأعراف. خذ العفو أي قدم العفو والتجاوز، وأمر بالعرف، والعرف هنا هو المعروف، وهذا وجه الاستشهاد بها. وأعرض عن الجاهلين، من الإعراض عن الجاهلين النهي عن المنكر، فإن الله وصف أهل الإيمان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا ما يخوضون فيه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومركم في أوائل هذا الكتاب لما جاء الحر بن قيس وفد عليه عمه، من عمه؟ ها؟ نعم، عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، شيخا كبيرا، وكان كطبع جفاة البوادي، همه الشرهة وهمه المكانة، وكان الحر بن قيس من أهل القرآن، وكان أهل القرآن هم جلساء من؟ عمر رضي الله عنه. قال: يا ابن أخي إن لك دالة على هذا الأمير فأدخلني عليه. فجاء به، جاء بعمه معه إلى مجلس عمر، فانطلق. قال: يا أمير المؤمنين إنك لا تقسم بالسوية ولا تجزل العطية، لأنه يبي وشه؟ يبي الدنيا. فغضب عمر رضي الله عنه، قال: ويلك ويحك. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، وهو عمه، وإن هذا من الجاهلين. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، عند كلام الله. فالمقصود به أن العرف هو المعروف، واستدل به الأصوليون أيضا على دليل العرف، وهو أحد الأدلة الستة التي اختلف فيها هل هو دليل من الأدلة أو ليست من الأدلة: العرف والاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة والبراءة الأصلية وشرع من قبلنا. خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجملة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر جملة حالية. ما حال هذه الولاية بين المؤمنين بعضهم مع بعض؟ ائتمارهم فيما بينهم بالمعروف وتناهيهم فيما بينهم عن المنكر. وها هنا رتبة نفسية يجب أن تقف معها يا رعاك الله، وأنت يا رعاك الله. ليس كل من أمرك بخير ومن نهاك عن شر يعاندك أو يستعلي عليك، فكن عاقلا وكن مدركا. فإن من أمرك بخير وحثك عليه وإن لم يفعله ونهاك عن شر وحذرك منه وإن أتاه فأحسن فيه الظن وابنه على هذه الوجهة الصحيحة. لا يعين الشيطان تعين نفسك يعين الشيطان نفسك في رد الحق لو كان هذا خير كان سبقنا إليه، لا، اقبل الحق ممن جاء به ولا يضيرنك. وهذا ما يسمى عند أهل الاستشارات وأهل الدنيا بالنظر المتفائل. ولهذا قالوا إذا رأيت الكاس أو الإناء نصفه فيه ماء ونصفه فاضي، المتفائل وش يقول؟ نصفه إيش؟ ملآن. والمتشائم يقول نصفه فاضي، الكلام واحد. هكذا في من ينصحك ويحثك، اقبل ما عنده واحمده، فإن كان ناقصا في تعليمه علمه، خلى التناصح بينكم منهاج وهو جيراكم، أن تنصحه ينصحك، أن تعلمه يعلمك، ولا ضير، لا يحط هذا من قدرك ولا يرفع من قدر غيرك، وإنما تعظم بذلك أجوركم عند الله جل وعلا. واحذر ما عليه فسقة أهل الزمان ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة فساد الزمان بفسادهم في حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك. ولهذا قالوا: من غلب على ظنك أو تيقنت، حد المرتبتين، إما يقين أو غلب الظن، أنك إذا نصحته لا ينتصح، أو أنك إذا نهيته عن منكر يأتي بمنكر مثله أو أعظم، فعليك خاصة نفسك، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإن نشأ عن الضرر ضرر مثله أو ضرر أكثر يسكت عنه، وإلا فالقاعدة من القواعد الكبرى أن الضرر ماذا؟ يزال. نعم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الآية من سورة المائدة، وهي آخر سورة أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، صدرها جل وعلا بقوله خبرا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إذا من الملعون من بني إسرائيل؟ من كفر، أما من آمن فليس ملعونا وإنما مكرم ومعظم. ولهذا في سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. على لسان داود وعيسى بن مريم، هؤلاء أنبياء ورسل بعثهم الله إلى بني إسرائيل، وأكثر أنبياء الله ورسله في من؟ في بني إسرائيل، كثيرون يعلمهم ربي جل وعلا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويوجههم ويجدد لهم دينهم، سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كزكريا ويحيى وذو الكفل عليهم الصلاة والسلام. والرسول من بعث إلى قوم مخالفين ومؤمنين من باب أولى، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشرائع من قبلهم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، فإنهم بعثوا بشريعة إبراهيم. طيب، داود نبي ولا رسول؟ أجب على السؤال. أنت وش تقول؟ أنا أقول إنه رسول ونبي، لأن النبي يكون رسول، أما الرسول. وش دليلك على أنه رسول؟ لأنه بعث لأمة. وكل من بعث لأمة يصير رسول؟ يبعث لأمة؟ نعم. لا لا، ما كل من بعث في أمة يسمى رسول. حطيناكم قاعدة وضابط، وينه؟ أترك اللي أنت عرفته الحين بالدرس. آه. طيب أنا أعطيتك العلم، يلا أجب على هذا العلم اللي أعطيتك إياه. نبي ولا رسول؟ إن قلت نبي قلنا لي ماء، وإن قلت رسول قلنا لي ماء. ما أنت بسالم لا من هنا ولا من هنا. ها آه. وش رأيك؟ داود عليه السلام نبي ولا رسول؟ ليه؟ لأنه يعني أي ككل ما في نبي بعث الأمة ككل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. أي لا ما بعث إلا البني إسرائيل. ها البني إسرائيل يعتبر رسول، لكن النبي زي ما تفضلت شيخ إنه يعلم من حوله. طيب الرسول ما يعلم من حوله؟ أي الرسول يعلم من حوله ومن لا، ما هذا قيد ما ذكره العلماء اللي أنت ذكرته. ذكروا في الفرق بين النبي والرسول 10 أقوال ليس هذا منها. ليش داود نبي ولا رسول يا أخواني؟ ها نبي لما؟ عجل ترى مجذوب رفع يده شوي ويرفع رجله تما تسنوه بس الحين قبل ما يرفع رجله. سليمان أبو ولا ابن؟ يعني بعث على رسالة ابنه. حليلكم. ها وش رأيكم نبي ولا رسول؟ رسول لأنه لعن على لسانه. لا ها يا الخليفي نبي ليه؟ بشريعة موسى عليه. ايه ها يا مجذوب ولك رجع نزلت يدك. داود عليه السلام رسول لأنه بعث إلى مخالفين قاتلهم وحاربهم ولهذا هو رسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أنت لو تخلي عنك العجلة ما أزين منك. اللهم صل وسلم. كل هذا حتى أنك قلت أن الرجال نيم، لو ما قلت شيء ما التفتنا لك. شفت أن البلاء مو كانوا بالمنطق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. عصوا من؟ عصوا الله وعصوا رسول الله، وأعظم معصيتهم بالله بالكفر والشرك، وأعظم معصيتهم رسول الله بتكذيبهم، وترتب عليه قتلهم وإيذاؤهم. وبنو إسرائيل، من هو بنو إسرائيل؟ هو يعقوب. إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا إسرائيل. لكن نشئنا على أن إسرائيل هذه الدولة الصهيونية المغتصبة، نشأ على هذا صغارنا وهرم عليه كبارنا، وصار هو ما يعرف إسرائيل إلا هالدولة. مدي مصيبة. والله جل وعلا في القرآن يثني على بني إسرائيل في مواضع ويذمهم في مواضع. فإسرائيل هو يعقوب نبي رسول، واتبعت ملة آبائي. من آباؤه؟ إبراهيم وإسماعيل ويعقوب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف قال ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. كانوا، هذه الجملة التعليلية، لا يتناهون عن منكر فعلوا. ليس كلهم، أوائلهم يأتون بالمعروف يتناهون عن المنكر، لكن تبلدت بعد ذلك أحاسيسهم وجمدت مشاعرهم كما يقع في بعضنا في الأزمان المتأخرة. أول أمره يغار فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يتبلد أو يخشى الناس أو ينظر لهذا، فإن كان من العلية لم يأمره، وإن كان من الضعفة أرخى عليه، إن كان من قراباته وأصحابه ومعارفه هون عليهم، وإن كان من الأباعد أرخى عليهم. مو بذا واقع يا أخواني؟ وهذا يدل على أن هذه الشعيرة فيها ما فيها من حظ النفس انتصارا أو دفعا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس يذم الله فعله. ما كانوا يفعلون. كان الرجل منهم يمر على قريبه وابن عمه وصاحبه فيراه على المنكر فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يراه فيأمره وينهاه، ثم في الثالثة يتبلد فلا يمنعه وقوعه في المنكر أو في عدم إتيانه بالمعروف أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، تبلد معه. وهذا الذي يقع فيهم يقع فينا، لأنها أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا سنتبع حذوهم، سننهم وطريقتهم وفعلهم. حذو القذة بالقذة، تدري وش القذة؟ الزغب في الريش مع الأخرى ما بينهن فرق، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في اللفظ في غير الصحيحين: حتى لو وجد في من قبلكم من يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعله. حذو القذة بالقذة. هذا الأمر يعظم هذه الشعيرة في نفوسنا، ويعظم ما نحن فيها من تقصير. ولا يلزم في الأمر معروف أن المنكر الشدة والغلظة وتمعر الوجه، لا، الأمر معروف عام، فما كان واجبا فالأمر به غير الأمر بالمستحب. والمستحب أيضا درجات، منه المتأكد في الاستحباب ومنه ما دونه، ومنه ما هو مباح لكن فعله أفضل. وانتبه، الشيطان يدخل عليك في أمر هو فاضل وفعله مباح تجعله كأنه من الفرائض في تحمسك واندفاعك وعجلتك. هذا من أين؟ من زغل النفوس. وكذلك في المنكر، لا تجعل المنكر الأخف كالمنكر الأعظم، فإن الله ما ساوى بين هذا ولا بين هذا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عابدا من عباد بني إسرائيل، عابد صوام قوام، رأى قريبا له على منكر فأمره ونهاه، فلم يأتمر ذلك القريب، وإنما قال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي، يعني كما يقال في ألسنة اليوم: مالك شغل يا ملقوف، وش دخلك فيني، خل ربي يعذبني. فأثار هذا العامل بالمنكر نفس هذا العابد، فصار انتصار العابد بعد ذلك لنفسه لا لربه، فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. مثل قول بعض الناس: تشوف باسر وش تسوي، لعرض على جهنم، أشوفك باسر يوم القيامة وش تتعمل. لأنه انتصار لنفسه لما لم يطاوعه هذا المنصوح وهذا المأمور وهذا المنهي. فقال الله جل وعلا في علاه: من ذا الذي يتألى علي، يتحجر ويتحكم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا العاصي لأنه قال: خلي بيني وبين ربي. مثل قولت بعض الناس: والله الله أرحم بنا منكم، وأحبطت عملك لأنه تحجر على الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفيها إلماعة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبي علم، ويبي مع العلم وشو؟ عقل وحكمة، ما يبي طفاقة واندفاعة. فكم تفسد هذه الاندفاعات والحماسات غير المنضبطة الحق الذي مع صاحبه. ويذكر المشايخ لنا، أنتم تحبون القصص بقوة أشد من القرآن والسنة، الحمد لله. الحمد ما تقول قصص إلا من القرآن والسنة. لا، هذه ما هي من القرآن والسنة، هذه من المشايخ. طيب تتبع. يقول: حر استبلش. يذكر المشايخ عن الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، جد الملك فيصل لأمه، توفى عام 1339، وعليه مع الملك عبد العزيز قامت الدولة السعودية الثالثة في الجانب العلمي والديني بسنع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. نشأت هذه الدولة وتحتاج إلى رجال، ومن الرجال العلماء والقضاة والدعاة والمفتون والمحتسبون. كاتب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أقرانه من العلماء في زمانه، في القصيم وفي الأحساء في السدير وفي غيرها، أننا نحتاج إلى طلبة علم ومشايخ ومفتين وعلماء وقضاة، وابحثوا لي عن رجال أعطاهم القيد والضابط، حطوا بالكم، عن رجال معه مكتل عقل ومديد علم. مديد يعني شيء يسير. وحاذروني من رجل معه مكتل علم ومديد عقل، لأن قلة العقل تفسد ما معه من أين؟ من علم. وكثرة العقل والحكمة تزين ما معه من علم وفهم وفقه. اللهم إنا نعوذ بك من كل قول وعمل لا يرضيك. اللهم اجعلنا ممن ائتمروا بالمعروف ودعوا إليه وتناهوا عن المنكر وتركوه. اللهم ارزقنا الفقه في دينك والثبات عليه. اللهم أعذنا والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم السلام عليكم يا شيخ، سؤال خارج الموضوع. الآن الدمى حقت الأطفال المهانة هذه، هل فيها شيء؟ يسأل أخوكم عن الدمى لعب الأطفال، إن كان فيها وجه مصور، وجه بعيون وخشم كوجه الآدمي أو وجه الحيوان، فهذه من التماثيل والصور المحرمة فلا تجوز. وعائشة رضي الله عنها كان عندها طفل صغير من العهن، ما بين له وجه، وإنما شيء يشعر بأنه مولود تعتني به. ما بان وجهه بأنه يشبه وجه آدمي أو وجه بهيمة أو حيوان فهذا حرام، لأنه من الصور سواء كان مجسما أو مشكلا بالرسم، والله أعلم. نعم سم. نعم يسأل أخونا يقول: هل عدم إماطة الأذى عن الطريق يأثم صاحبه؟ الأذى نوعان: أذى يضر الناس لو وطئوه أو مروا عليه آذاهم، إما بأن أتلف أبدانهم أو ممتلكاتهم أو أصابهم بالضرر، فعدم إزالة هذا الضرر حرام. مثل في الطريق يبول قدام الناس واللي يتغوط قدام الناس فهذا حرام. يرى في الطريق شيئا إذا فعلوه أو وطئوه هلكوا، حفرة أو مسامير، فهذا إذا ما أزاله أثم. النوع الثاني أذى، مطلق الأذى من منظر أو شيء حسي، لا يضرهم في أبدانهم ولا في أنفسهم، فإماطته سنة وعدم إماطته تفويت لهذه السنة والفضيلة، والله أعلم. نعم سم. أي نعم، العدد 5، المعدود أن نذكرها. بني الإسلام على 5، هذا عدد. المعدود: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. في الصحيحين عن حديث عبد الله بن عمرو: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. 4 هذا عدد. المعدود: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا المعدود، وهو ذكر الأشياء المعدودة بعد العدد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.